المشارعة المغفرة معناها المشارعة إلى أسبابها من طاعة الله وتقواه والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وجنة عرضها السماوات وعدة المستقيم. الله يدعونا إلى المشارع إلى أسباب المغفرة وأسباب الجنة، وهي التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. ثم يبين أن الجنة وعدة المستقيم، كما أن النار وعدة الكافرين، فالجنة أعدها الله للمستقيم. ثم ذكر بعض أعمال المستقيم، فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكر خمسة أشياء من صفاته. والمتقي على الإطلاق هو يتقي غضب الله، يتقي عقابه بطاعته وتطيب عطيته، هذا هو المتقي. وهو المؤمن وهو المهتدي وهو الصالح وهو المسلم حقا، وهو البر الذي يتقي غضب الله، يتقي عقابه بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوع عند الحدود التي حدها الله، هذا هو المتقي وهو المؤمن حقا. فمن صفاته ومن أعماله أنهم ينفقون في السراء والله، ينفقون من أموالهم مما أعطاهم الله في شدة مرة في السراء والله، نفقتهم مطلقة ليست رصد الضراء بل في السراء والله، وجوه خير ومشاريع نافعة وسعادة الفقراء والمحاويج إلى غير هذا من وجوه الخير. والخادم الغير يصيبهم ما يصيبهم من النكبات والظلم، ويقدمون الغيب يصبرون يحتسبون يتحملون بجد الله. هكذا المسلم هكذا طالب العلم يتحمل ويكرم الغيب يرجو ما عند الله من المثوبة. الإنسان قد يغضب كثيرا لأسباب كثيرة، لكن إذا عفا وأصلح وكرم الغيب في محله كان له الأجر العظيم. كل يوم تقل واقتص فلا بأس في محله. فالمقصود أن المؤمن بين العفو والسماح وبين الإخلاص إذا رأى المصلحة في ذلك. والحال والعافية للناس وكرم غير معفى عن الناس. وفي أسواق الرئيس أقول إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، إذا دعت المصلحة إلى الانتصار انتصر، وإذا دعت المصلحة إلى العفو عفا وكرم الغيب. فالعفو في محله والانتصار والقصار في محله. كل صفاتهم صفة خالقة عظيمة من المشارعة بالتوبة لا تعالى الفاحشة. الفاحشة كل ما نهى الله عنه فاحشة، والكبائر أعظم الفواحش والشرك أعظمها وأكبرها. أو ظلموا أنفسهم يعني بشيء هو عظم النفس بسائر المعاصي، فإذا فاحشة اطلق على طريقة وكبيرة. أو ظلموا أنفسهم بما يعد ظلما ويعتبر ظلما بسائر المعاصي، ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا عظمة الله وذكروا عظيم حقه وذكروا شدة غضبه، فذكروا بالتوبة والإصلاح، ذكروا بالندم والإقلاع، فاستغفروا استغفارا كاملا معه التوبة والندم وعدم الإصرار. الصبر الاستغفار المفيد النافع ولد أصحابه التوبة والندم والإقلاع وعدم الإصرار. أما الاستغفار بالقول من دون عزم صادق على الترك من دون إقلاع فهذا مجرد كلام قد يرد على صاحبه ولا يقبل عقوبة له. المقصود أن الاستغفار المفيد العظيم النفع الحقيقي ولد أصحابه التوبة والندم وعدم الإصرار. ولهذا قال بعده: ولم يسروا إن سفروا صادقين، فهذا صادقين واستغفروا الله صادقين، فلم يسروا على الذنوب بل استغفروا بألسنة وصدقوا ذلك بالقلوب بالندم والإقلاع والعلم الصادق ألا يعود. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة. هذا جزاء التائبين المستغفرين الصادقين غير المستبدين وجاه الله والجنات التي من تحتها هذه فيها ونعمات العالمين. هذا فيه رحمة دعوة للعاصي في المبادرة للتوبة وعدم تيئيس الله لا يقنط يبادر بالتوبة والله يتوب على الثاني. ثم يشير الشام التي تمكينا العباد من نصر الله للمؤمنين وعقابه للمجرمين فاحذر ان يصيبك من اعصاب المجرمين. انظر سنه الله في قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط غيره احذر ان يصيبك من اعصاب اولئك. عليك بالحذر مما فعله الله للمجرمين وعليك بحسن الظن بالله مما فعله للمؤمنين. ثم يبين ان هذا القران بيان يعني للناس بيان بلاغ هدى الوعظ والتعليم. فالله تعالى فيه البيان والهدى كما قال اشباه ونزل على اله وتبيان لكل شيء وهدى ورحمه وسلم. هذا بلاغ الله وللنروح وواجب الاكفاء بهذا البيان والاستفاده من هذا البيان والحذر من الاصرار على الذنوب. ثم يخاطب المؤمنين الذين اصيبوا يوم الغد ولا تهين ولا تحزنوا وانتم اعلم ان كنتم مؤمنين يعني لا يحميكم ما اصابكم يوم الغد من المصيبه على الوهم والضعف بل تنظروا وتصيروا وصعب فانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فمن هم الاعلون هم المنصورون لاستقاموا على الايمان. ولهذا نصرهم الله كما عشر لهم بعد احد وهدم عدوهم وجعله العاقبه الحميده يوم الاحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح خاتم العاقبه الحميده لهم بنصره سبحانه وتعالى. فاصبر ان العاقبه المستقيم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف. ثم يبين انهم ليسوا اصاب عدوهم الله اصابهم وبدر ما اصابهم ثم يكفوا الله فقد استاق وقعهم مثله وبدر. وتلك الايام نداولها بين الناس الله يداول بالله بين الناس يوم لنا ويوم علينا عبر يحفظ الله المؤمنين يبين ايمانهم صدقهم يفتح الله به المنافقين يمحص الله به ذنوب المسلمين فلا خطر الله فيه حكما عظيما. فلسان لا يقنط الى فساد المصيبه او اصابه المرض او خسر سلعه الجمال او اصابه نكبه في اي شيء لا يرجع فلا يقنط بل يسلم في طاعه الله يسر الله الحول والتوفيق والعوض والعوض عما اصابه ويسلم الى طاعه الله والرسول فليش بالعقل فاصبر إن العاقبة المستقيم. الله جل وعلا وعد بالعاقبة الحميدة من الصبر ولمن صبر غفر من الأجر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تقصعنا الله وإياكم وعوده وعمل وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومنحنا جميعا وسائر المسلمين الاستقامة على الحق وحسن الظن بالله والعافية من أسباب غضبه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة اليقين به الذي يحقق لها النصر المبين إن شاء الله. الآن مع كلمة لصاحب هذه الدار المباركة أخونا الدكتور ناصر العمر يرحب فيها بضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة والدنا وشيخنا شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على الفضيلة العلماء أيها الأخوة الكرام نيابة عن والدي وإخواني وأعمامي وأصالة عن نفسي أرحب بكم في هذه المناسبة المباركة التي شرفنا فيها والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله

وينتهي النوعين الرجل والمرأة الكبير والصغير الشيبة والشاب اتدبر كتاب ربه الله أنزل للعمل قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إن هذا القرآن يهدي للذي أحسن فأنا أوصي الجميع بتقوى الله في جميع الأحوال وأوصي الجميع أيضا بعناية القرآن لأنه هو الوسيلة العظيمة لما أصلح الله نيته وأراد الخير أن يتدبر القرآن وأن يعمل به في الشد والجهل في الشدة والرخاء مع العناية بالسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وحيث ما تيسر منها ومراجعة كتبها وسؤالها العلم عما أشكل لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل على ما قد يشكل كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس أنزل إليه فلعلهم يتفكرون فأكرر وصيتي للجميع بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الأوقات المناسبة بالليل والنهار للرجال والنساء للعالم والطالب ولغير العالم والطالب لجميع المسلمين مع السنة مع العناية بالسنة حسب الطاعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ ما تيسر منها من عمدة الحديث من أربعين نووية مثل بلوغ المرام فهل ما تيسر من كتب العقيدة من ثلاثة أصول ثلاثة أصول كتاب جيد مع اختصار عظيم فيه فأنا أوصي كل طالب بحفظه وكل طالبة بحفظ ذلك وكل وجهة تستطيع أن تحفظه إذا في الخير مع كتاب الله عز وجل كتاب التوحيد كتاب عظيم تشيش بها كتاب عظيم مع صغره عقيدة فاطمية العقيدة هو كتاب عظيم العقيدة طيبة عظيمة مع اختصارها ثم أوصي الجميع بالتوافر والتوافي بالحق والتعامل المعروف والتنهي عن المنكر في البيت في الطريق في السيارة في القطار في الطائرة في كل مكان الرجال والنساء جميعا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذا أمره سبحانه لجميع الناس الشيب والشباب الرجال والنساء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس اشوفه الوقاية بماذا بالتناصح بالتعاون بالبر والتقوى بالدعوة إلى الله في الأمر المعروف بالنهي عن المنكر هذه هي الوقاية مو بالمال مثلا بالنصيحة توجيه الخير بالأمر والنهي والفائدة من ذلك إذا دفع المال يعينه على طاعة الله يشجعه على طلب العلم على حفظ القرآن طيب أيضا المقصود التعاون هذا بالبر والتقوى حتى يقي الإنسان نفسه ويقي أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخوة وإخوان يفر وإناد إلى غيرهم يقيهم عذاب الله التناصح والتواصي بالحق ولا يمعروه من المنكر ويقول سبحانه في سورة براءة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء هم الأحزاب أولياء يتناصحون كل واحد يحب خير لأخيه لا يؤذيه لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه لا يدعي الدعوة الباطلة لا يشهد عليه بالزور لا يخون في المعاملة لا يغش في المعاملة هذه من الولاية بعضهم من الله لا غل ولا حق ولا غش ولا خيانة أحباب وإخوة يتنافعون ويتواصلون بالحق والصبر عليه ثم نبه على أمر عظيم من مما تقتضيه الولاية قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من واجب المحبة في الله من واجب الولاية في الله على الإخوة لا تمنعك محبة أخيك أن تأمره بالمعروف لا تمنعك قرابته لا تمنعك قربته لا تمنعك الإحسان لا يمنعك الإحسان إليه أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عنه هذا من الإحسان إليه هذا من محبته هذا من وقاية عذاب الله أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عنه ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتمن الزكاة ويطيع الله هذا واجب المؤمنين ما يقومون بهذا ولا يكون عباده معدوم لنا ثم قال ويطيعون الله ورسوله مع الولايه فيما بينهم مع النصح مع التواصي بالحق مع الامر المعروف مع النهي عن المنكر مع اقام الصلاه مع ايتاء الزكاه يطيعون الرسول في بقيه الاوامر يطيعون الله ورسوله في بقيه الاوامر والنواهي اولئك يرحمهم الله وعدهم بالرحمه على هذا العمل الطيب اولئك يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهدايه والاعانه وفي الاخره بدخول الجنه والنجاه قسم الله جل وعلا ويقوم من هؤلاء المؤمنين ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهدنا وإياهم صراطهم المستقيم وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق وأن يعينهم على إصلاح ما فسد وعلى كل خير إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاك الله خيرا يا سماحة الوالد. وقد ورد إلينا عدد من الأسئلة من الإخوة الحضور يرغبون من سماحتكم الإجابة عليها، فهل تأذنون لنا بعرضها عليكم؟ يقول السؤال الأول منها: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها ولو تكرر في المجلس الواحد عدة مرات؟ ظاهر الحديث وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: رغي ما أنفه ثم رغي ما أنفه ثم رغي ما أنفه امرئ بكل من عنده فلا يصلي عليه. هذا وعيد صلى الله في الحديث الآخر: البخيل من بخيل ثاني فلا يصلي عليه. لا بأس أن يصلي عليه، والله الحديث أن متى ذكر النبي يصلى عليه. لأن دعاء له، من الصلاة عليه دعاء له من الله يثني عليه ويرحمه. السؤال الثاني يقول: كثر الذين يرقون الناس حتى اتخذها بعضهم مهنة وحرفة لا عمل له إلا هذا، وأقحم نفسه في هذا الأمر من لم يتميز عن غيره بعلم ولا صلاح مع ما يأخذون من الناس من الأموال الكثيرة، وفي نفس الوقت الذي يقصر فيه بعض طلبة العلم ويحجمون عن أن يكفوا أهليهم في هذا الجانب، فهل من تعليق على هذا الأمر مع بيان الحكم؟ نعم، هذه المسألة كثرة من الناس، ولعل من أسباب الحرص على المال والتظاهر بأنه يحصل هذا الشيء فيحرصون على المال بهذه الرقية، قد نبه في الداخلية على هذا وفشل لجنة وزارة الداخلية، لجنة من العلماء درسوا الموضوع وعرفوا بيانا بهذا الشيء وذكروا به الشروط التي ينبغي ان يسمح فيها، لمن توفرت فيه الشروط ان يسمح له بالرقيه، وجعل صوره منه، واقترحنا عليهم ان هذا ما نستطيع ان نكون نحن مسؤولين في هذه المملكه، ولكن اقترحنا عليهم ان يكون هذا الى الحاكم، وان تعطى الحاكم صوره من النقرات واللجنه، وان كل انسان يريد الرقيه يعالج الناس يرفع الحاكم، والحاكم تسال عنه لو تعرف هذا ثم تأذن له إذا كان أهلاً لذلك أو تمنع، لأن المحاكم بحمد الله منتشرة في المملكة، وهي أولى الجهات بأن تكون هي المرأة المسؤولة عن هذا الشيء. قد أكدنا على هذا أيضاً مرات في الأيام، وقد أكدنا على هذا أن نتبلغ المحاكم، يعني ما نستطيع أن نقوم بهذا في جميع المملكة، ونرى أن المحاكم لعل فيها إن شاء الله بركة وخير حتى تقوم بهذا الأمر. وينبغي من عرف إنسان لا يصلح أن يصلح عنه لولي وزير الداخلية ونائبه أو لها، ونحن ننظر في الموضوع إن شاء الله، لأن من لا يصلح لا ينبغي يقف. الله المستعان. جزاك الله خيرا. الله عنك تتمة حكم الاعتراف. نعم. حكم الاعتراف. قل إذا كان عندنا معلومات حسنة رقية نية صالحة فلا بأس. الصحابة لما جاءهم صاحب الذي أصحاب الذي فقوا فقوا الفعل. هذا تفرغ لهذا الشيء. الآن الذي حصل يمكن أن يقرأ على المقدار الآن هذا. والله أنا ما أعرف هذا. أما كل يقرأ في المال العقيم ماذا؟ المفروض يقرأ في الفروض من بعيد. لا يقرأ فيه من بعيد أو يقرأ على السلمية من الناس ثم يفرغ قوانين ويحفظ. هذا يا أخوان. ثم تعرفون أكثر من الماء. بلغنا هذا. الرقية في الماء ما لا أعلم فيها أنا لا في الماء نطلع في نية جماعة لأنها من نية جماعة نعم. السؤال الثالث ما أدري عن هذا، لكن الجماعة جمعوا عندهم قضاء في يمينهم ودفع عليهم فلا أعلم هذا. طيب والله ينبغي بها التسامح وعدم التخلف. نفع المبلغ يسير ان شاء الله، او يكفي المبلغ يسير عن جلوسه وتعطل في هذا العمل. فالعصر فيه قصته جدا كثير، حيث ما حق بعد حق ما اجر حق ما اجر كتاب الله. هذا هو الحديث. واضح، لكن السؤال في هذا الاسلوب الجديد مثل ما قلنا قوي يغلي ذكاء في معه ناس معينين خمس ثلاثة أربعة ريح على ربنا إذا لا تعرف بعضها ليجون ما نستطيع في الله لنقرأ لهم نجمعهم نقرأ لهم الضعين ونطبون في أوانهم ما نستطيع في الله لنقرأ لهم ما معنى في هذا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول: ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به؟ وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ نعم. ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به؟ وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟ الأصل أن المنكر يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، وقد ينجح في مسألة مع أهله ولا ينجح مع الأمن الإسلامي. فالإنسان المسلم الناصح يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان الجهر بالنصيحة في موضع يشوف يفوت الأمر فيه، مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على رمضان إخراج المنبر وتقديم الصلاة، هذا لا بأس لأنه يفوت. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى أن الإنكار ما يقبل منه أو تكون عقدة سيئة يفعل ما هو الأفضل. فإذا كان في مكان أو في بلد أو في أي مكان مع أي شخص يظهر له ويستغفر له أن الأصلح هو إجراء الإنكار باللسان جهرة معه يفعل ذلك، يتحرى الأصلح لأن الناس يختلفون في أنفسهم. وإذا رأى نفسه أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافاة فعل ذلك، لأن الأمور تختلف بحسب أحوال الناس. والشخص كذلك معين يحرص على السفر من أمكن ويزوره أو يكافره. وإذا كان المصلحة يرى أن المصلحة التي لا جهر قال فلان فعل كذا في المصلحة ما نفعت فيه النصيحة السرية ورأى من المصلحة أنه ينفع في هذا الشيء يفعل ما هو الأصلح. فالناس يختلفون بهذا. والإنسان إذا جهر بالمنكر ما بقي حرمة، إذا جهر بين الناس ليس للمسلم فش ليس له حرمة في عدم الإنكار عليه. ذكر ستة في الغيبة أنها في حق من أظهر ست لا تكون غيبة إذا أظهر ولم يستحي. جزاكم الله خيرا. في بعض البلاد يصعب أن يعلم الداعية عن دعوته لما يلحقه من الضرر، لذلك يلجأ إلى السرية في دعوته. هذا هو الأصل، يعمل ما هو الأصلح، في مقام يعلم وفي مقام يشهد، في مقام يستخدم فلان ينصح له وفي مقام يقول على روح الأشهاد كذا وكذا على حسب المصلحة الدينية مو بالهوى، على حسب المصلحة التي يراها ديني. نعم. كثيرا ما يحصل الخلاف بين طلبة العلم أصحاب المعتقد الواحد في بعض المسائل التي يشوغ الخلاف فيها سواء العلمية أو الدعوية، فيؤدي هذا الخلاف لبعض المخالفين إلى التجمع على المخالف بالكلام والقذف واللمج والتنقص والتفجيع، فما منهج السلف؟ لا يجوز الواجب على علماء طلبة العلم في هذه المسائل وإن اختلفوا أن تكون أسئلتهم جيدة وبريئة من اللمج والغمز، وأن يكون الإنسان صحيح كل واحد يعذر الآخر، قد يكون اجتهاد في هذا ولا اجتهاد حتى ناصح، وهذا له أجران وهذا له أجر مع النية الصالحة. إذا كان مقام يشوف به الاجتهاد ما في نفس واضح، أما إذا كان في نفس واضح فالمستقع النساء فإن تنازل الجرد إلى الله الرسول. أما إذا كان لا ما في شيء مثل ما قال في حديث القضاء: إن حكم الحاكم اجتهاد فلا أخطأ فله أجران، إن حكم اجتهاد فلا أخطأ فله أجر. والواجب عدم التنافس في الألقاب، عدم إعلان السب لأخيه، ولكن يتناصحون فيما بينهم، يجتمعون ويتناصحون، يذكر هذا هذا أو يذكر هذا هذا أو يوصف هذا لهذا حتى تدور الوحشة، فهذا يحصل فائدة بتلافق المذاكرة في العلم وأخذ الدليل على هذا أو هذا. كل الأئمة خلفوا الشافعي أحمد وحنيفة ومالك وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة مع المحبة فيما بينهم العلم في هذا اللبس والغمز وتعاطي أسباب الشحنة والعدل هذا منكر. جزاك الله خيرا. الشيخ الذي يقول بتدريس أحد من الرافضة كيف يقومه في الاختبار؟ هل بما يعلم من عقيدته أو بما يكتب في الورقة من إجابة، علما بأن هؤلاء الرافضة سيقومون بالتدريس والعمل في مصالح المسلمين؟ هل أمان ينصح في تصحيح على حسب حال ما عنده، وأننا فيها بعدم توظيف هو بما يحدث المفروض هنا يرش هذا أو ينصح هذا، حتى لو كان رشح معاك من رشاه لكن ينصح به اختبار الجميع يؤدي الحق اختبار الجميع ويدعو الى الله، يدعو الى الله يقول كذا ويدعو الى الله ثلاثه وهو اليه نسال الله الولايات بيد اليه يعني صحيح وانتم التقييم الى الله لكن يستاهل النصيحه والتقييم إذا أصاب فوقه إلى أقصى خطره النصراني واليهودي اللي عندك اللي عندك الشرع لها شأن الأشياء المتعلقة بالسيرة والإيمان والعمل الصالح خطره خطره من جهة السيرة لا من جهة العلم سماحة الوالد هنالك سؤال ما في شيء الرافي وجاه الشغل قل عافي بين ذلك يقول هذا السؤال هنا هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟ هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟ لا يختلف حسن هذا لا إلى الله إذا كان لا علم وصيرة وليس هناك من يقوم مقام بهذا الأمر هذا واجب عليه وقدم على النوافل وقد نوافل قراءة القرآن نافلة والنوافل العبادة نافلة فإذا كانت الناس تمنعه من هذا الواجب قدم الواجب إذا كان في بدن كل يوم وليلة وإذا جلس في قراءة القرآن أو يتنفل الضحى أو يتنفل قبل الصلاة تعطل المنكر ما يجب أن ينكر قدم الواجب لأنه هو واجب المقصود لا يختلف بحسب أحوال الناس وإذا كان لا لم يقم مقامه ليشفي عنه فلا يعطل ما شاء الله من الرواتب او من الوتر او صلاه الضحى او قراءه ما تيسر من القران يجمع بين هذا وهذا لكن اذا تعارض الواجب المستحب قدم الواجب حق الله فيه التفصيل حق الله الواجب لابد يقدم الواجب واما المستحب النوافل الشيء الزائد يقدم الواجب عليه يقدم ما له اهم من هذا الواجب عليه يبدون عندهم الطويل ومذابهم محاضرة معهم والمس معهم مستحب لكن إذا كان يضيع لصالح المسلمين على يعجل أما هذا الواجب من كسوة من حسن الخلق من دماء من نبي لا يحصل جزاك الله خيرا رعاية الأولاد كذلك حق واجبة. هنا سؤال سماحة الشيخ عن الخادمات في البيوت يقول الخادمات في البيوت من احتاج اليهن كيف يصنع وبخاصه انهن يستخدمن من غير محرم وهل يدخل هذا تحت عموم البلوى؟ الخادمات والخدم من البلايا كما نشوف في اليوم الشائعين كذلك كلها اليوم اصيب المسلم فيها على شر عظيم من جهه الخادمات والخدم والشائعين والعمال الذين يستهلون معهم فالواجب الحذر والا يعتد بالخادمه الا عند الضروره في الحاله الشديده ولا يتحرى الحذر من الخلوة فيها يقول حاسيها وكلمها من دون خلوة استعملها من دون خلوة زوج المرأة أو أخوها أو أبوها لا يحلو بها، يستعملون من جهة مثل ما كانت جدها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان خادمها عند خاطبها وغيره، فبدأ من غير هذا. هذا على الصحابة وعلى الأخيار، يستعمل الخدم يكون من غير خدم من غير نظر إليهن غض البصر في كيدي هذا. وإذا شغناه الله فليحذر، ولا يستخدم الكافرات، لا يستخدم إلا مسلمات يتحرى، ولا سائر كافر ولا خادم كافر ولا عامل كافر، يجي رجال لا يستقبل الا مسلم مسلم عند الحاجة هو المرض الصبر كذلك. الاحرم من الاحرم نعم ابدا ما يطيعون ما يطيعون الاسلام. النبي يظهر اليه الا النحل، لكن اذا قدموا فراحهم فقولوا يرسلوهم يثم عليهم. نعم اذا ارسلوا اهل وردوا المحرم يثم عليهم. يعني المستقبل المستقبل اذا قال اذا قال ليس اجل محرم ليس لها محرم ولا ارسل لها محرم يثم عليهم. قد لا يكون عندهم مانع لكن الميزانيه لا لا يستقبل الا محرم. الواجب عليه لا يستقبل الا محرم الا اذا هم يفعل هذا اللي يظهر. لا رسول الله الشهر وانا ما علم محرم فلا يرضى بشيء من عصره. شيء يتفاعل جديد ولا يبالون ابدا. استخدام دون محرم بمثله استخدام الكفار كل هذا واضح كله واضح كله واضح. وانك تبدل المرء في هذا وهل يشبه ولا كتب المرء في هذا واوصى بمنع استخدام الكفار مطلق لو اراد حزمه تابعناه في هذا واسال الله ان وعد خيرا ولكن نسال الله ان يهديه. البنات الان تشترط الناس يجي واحد يدرس الا بمحرم يجي ويجلس هذا جهه الله هم يجي في الليل ويحول تشترط العبود يبغى كل شهر لشهر. والنصارى كلام موجودين يرجع اليه يا سماحه الشيخ يرجع الى صاحب الحاجه المستقبل يستغل يستعد يقول لا أرجو أن يحضر وغير مستعد منه ما يستطيع أو ما عنده يطرق يطرق أشياء يجل الإزام والله ما علم الا لا لا بد من الحرم لا قد لا يكون محرم. نرجو من الاخوه ان نقتصر على السؤال الرئيس لاننا اذا تركنا الطريقه بهذه الصوره فسنطيل على الاسئله. نحن مع الجاهلين في هذا مع الله يسر لعل الله يسلمك. هو في احد الاخوه هنا همس في اذني باقتراح جيد يقول لو يحصل التعدد في الزوجات يريح من قضيه الخادمات. يعني نكاح اثنتين ثلاث ما يسمع ما يزعل ما يسمعون كل واحد يريد. المشكله يا شيخ انه اذا عدد يحتاج اربع خادمات. أما لو اجتمعنا طيب تعاوننا طيب لكن ما يطيعون. لا يبن أربع خدمات كل واحد سماحة الشيخ يقول من وجد أن اعتماره أول شهر رمضان أو أوسطه ثم رجوعه إلى بلده واعتكافه في مسجد حية أصلح لحاله وأشرح لصدره فهل يكون أولى من اعتكافه في المسجد الحرام وبخاصة أنه يؤدي إلى رعاية أولاده والمحافظة عليهم؟ الأهوال يعمل أصلح إذا الرجوع أصلح لدينه ولأهل بيته رجع ومن عبره يكفر لا يأتي هنا يهم البيت ويهم الأولاد. هذا ما الشاب منفعة خاصة له رجوع منفعة عامة ومصلحة عامة يرجع. جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخير طرحه بعض الإخوة ويقولون يوجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله عبد الرحمن البراك. يقول سمعنا كلاما في شريط لأحد الأشخاص

ويذوق طعم شقائه الكذاب. في القرب منه سعادة ولذاذة، والبعد عنه تحسر وعذاب. يا قارئ القرآن لا تركن إلى من سافروا في لهوهم وارتابوا، أخلص فأقوال العباد وفعلهم قشر وإخلاص القلوب لباب. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن قلبك عامر وقلوب من هجر الكتاب خراب. في الناس من هم كالسوائل ما لهم وعي، ولكن ما لهم أقتاب. ولرب ذي عقل حصيف راجع أغواه عن درب الهدى الأصحاب. خاطبت نفسي والهموم كبيرة، وعلى وجوه الذكريات حجاب. لا تحقري يا نفس منظر عابد، فالنحل في نظر العيون ذباب. ما قيمة الإنسان إلا بالتقى، فأمامه تتباءل الأنساب. نعطي ونمنع واهنين، وإنما يعطي ويمنع ربنا الوهاب. لا إله إلا الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، نار الله جزاك الله خير، نار الله البيت اللي فيه سعد الأجناب. وش البيت اللي فيه الأجناب؟ البيت اللي فيه الأجناب وش؟ أنا مثل بيت أمشي عطنا عيد وش؟ من غيرته واحد.